يا ربنا يا جواد سلاك بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي. ربنا يا جواد سلاك بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل يسر الفؤاد بواصل من يهوى لقاه قلبي، ترضى علينا سعاد وتدرك المضنى الشاجي بطبي. يا ربنا يا جواد سلاك بجاه المصطفى المربي، أنعم بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي. وانا في البعاد مجاد محبوبي علي بقربي، يا حافظين الوداد وباذرين شوق واصل ربي. يا ربنا يا جواد سلاك بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل قتيل الهوى واطفوا بلقياكم لهيب كربه، فغصن جسمه ذوى والنار وجده أحرقت لقلبه. يا ربنا يا جواد سلاك بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنبي. بالله هل من سوى يا من تملكني شديد حبه، أنعم علي بالمراد واذهب بوصلك يا حبيب كربي. يا ربنا يا جواد بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل يا هل ترى من سبيل إلى لقى من حل سفح رامه، من كل غاني جميل تزري بغصن البان من منه قام. يا ربنا يا جواد سلام بجاه المصطفى المربي، ينعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل وريقه سلسبيل شفاء نفوس أهل الهوى المضامة، شوقي لذا في ازدياد متى متى يسمح بذاك حبي. يا ربنا يا جواد سألك بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنب. الله يعيد الصفا لطابه عيشي مع الأحبة، يكفي كفا من جفايا من لهم في مهجتي محبة. بنا يا جواد سلاك بجاه المصطفى المربي، ينعم لنا بالمراد واغفر لنا يا ربي كل ذنب. متى متى بالوفاء يحظى الذي له بالحبيب نسبة. يا ربنا يا جواد جد لي بوصل أهلي فذاك حسبي. يا ربنا يا جواد سلاك بجاه المصطفى المربي، أنعم لنا بالمراد واغفر لنا ربي كل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.